إن الحمد لله نحمده نستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في القاعدة الخامسة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية، وكنا قرأنا بالأمس المقدمات الثلاث التي ذكرها شيخ الإسلام، وكذلك القاعدة الأولى التي ذكرها مما تتعلق بأدلة الأيمان. ثم بعد ذلك ذكر فصلا يتكلم فيه عن نذر اللجاج والغضب، قال: فصل. فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب، تقدم أن قرأنا بالأمس لما ذكر المقدمة الأولى، وهي أن الأيمان على جملتين، جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها، وأن الأيمان التي يحلف بها المسلمون هي ستة أنواع لا سابع لها. النوع الأول اليمين بالله سبحانه وتعالى وما كان بمعناها مما يقوله الشخص، كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كذا وكذا، إن فعل كذا وكذا مما يلتزم فيه الكفر إن لم يفعل كذا وكذا. والنوع الثاني هو اليمين بالنذر التي سيتكلم عليها الآن، والنوع الثالث هو الحلف بالطلاق، والنوع الرابع الحلف بالعتاق، والنوع الخامس الحلف بالحرام، والنوع السادس الظهار. فشرع في ذكر النوع الثاني من أنواع الأيمان التي يحلف بها الناس مما له حكم، مما له حكم. ستة أنواع هي التي لها حكم. النوع الأول مجمع عليه هو الحلف بالله بأسمائه وصفاته، هذا مجمع عليه بين أهل العلم أنه يمين منعقدة محترمة تجب فيها الكفارة إذا حنث الشخص. والأنواع الخمسة الأخرى هذه محل خلاف بين أهل العلم. يقول: فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول: إذا فعلت كذا فعلي الحج، أو فمالي صدقة، أو فعلي صيام، يريد بذلك، وهذا بيت القصيد، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، أو أن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه. يعني ليس مقصده ظاهر اللفظ، ليس مقصده النذر على حقيقته، وإنما مقصده أن يمنع نفسه من الفعل أو يحث نفسه على الفعل، فيقول: إن فعلت فعلي صيام كذا، أو فعلي الحج، أو فمالي صدقة. يقول: فمذهب أهل العلم من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أنه يجزيه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، وهذا هو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الرواية المتأخرة عنه. إذن في الجمهور من أهل العلم يرون أن نذر اللجاج والغضب أن حكمه حكم اليمين، ويجري فيه ما يجري في اليمين، مع أن لفظه ليس هو لفظ اليمين، وإنما هو لفظ النذر، لكن معناه معنى اليمين. يقول: ثم اختلف هؤلاء، يعني الذين يرون أنه فيه كفارة يمين، فأكثرهم قالوا: هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة اليمين، يعني إن شاء أن يفعل هذا الذي حلف عليه من الصيام أو الحج أو صدقة المال، وإن شاء كفر عن ذلك كفارة يمين. قالوا: هذا هو قول الشافعي والمشهور عن أحمد. ومنهم من قال: بل عليه الكفارة عينا، يعني ليس هو مخير، بل يكون عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا النذر، بل يجب الوفاء بهذا النذر. إذا قال لله علي أنا حج فيلزمه أن يحج، لله علي أنا حج ماشيا فيلزمه أن يحج ماشيا، لله علي أنا تصدق بجميع مالي فعليه أن يتصدق بجميع ماله، فيلزمه ذلك كله ولا يستعيض عنه بكفارة. قال وقد ذكروا أن الشافعية سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة، فقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال هو قول من هو خير مني، عطاء بن أبي رباح. وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد، الليث بن سعد يرى فيها كفارة اليمين، وقال لابنه إن عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء به، يعني لا تكفر بكفارة يمين وإنما يلزمك فعل ما نذرت. قال ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر، هذا دليل مالك ومن معه فأنه يلزمه الوفاء بما نذر ولا يستعيض عن ذلك بكفارة اليمين، أخذا بالعمومات الدالة على الوفاء بالنذر، كقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. ودليل عقلي قالوا ولأنه حكم جائز معلق بشرط، يعني علق الحج على شرط، قال إن فعلت كذا وكذا فعلي الحج أو فمالي صدقة، ولأنه حكم جائز معلق بشرط، قالوا وهذا مثل نذر الطاعة فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام، كسائر الأحكام، يعني أعطوه حكم وجه النذر الذي هو نذر تبرر، فكما يلزمه الوفاء بنذر التبرر كذلك يلزمه الوفاء بهذا النذر، نظروا إلى صورة اللفظ. قال شيخ الإسلام والأول هو الصحيح، يقصد بالأول أنه في حكم اليمين، أنه في حكم اليمين. قال والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة، يعني هو سيستدل على هذا النوع وأنه يأخذ حكم اليمين بأدلة من الكتاب والسنة، لكن يذكر شيئا قبل ذلك، يقول مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر الأثرم في مسائله سألت أبا عبد الله عن رجل قال ماله في رتاج الكعبة، أي أن ماله كله يكون في رتاج الكعبة، أي فيما يحتاج إليه من مال للكعبة، قال كفارة يمين، يعني أنه لا يلزمه أن يخرج جميع ماله فيما نذره بهذا النذر، قال كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة الذي سيذكره المصنف فيما بعد. لما سئلت عائشة رضي الله عنها أما أن قال هذا القول ماله في رتاج الكعبة، قالت يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدق بالملك أو نحو هذه اليمين، فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث، يعني يخيره إن شاء فعل ما حلف عليه وإن شاء كفر. قل له لا يفعل. قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر؟ قال نعم. قيل له أليس كفارة يمين؟ قال نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا في من حلف بعتق جاريته وأيمان، فقال أما الجارية فتعتق. قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين فليكفر عن يمينه.

قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام قال إنما المشي على من نواه فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين. هذه النقول عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين هي مما استدل به من رأى أن نذر الغضب نذر اللجاج يأخذ حكم اليمين، وإن كانت من ناحية اللفظ لفظه لفظ النذري، لكن من ناحية المعنى هذا هو معنى اليمين. فلذلك أفتى ابن عباس وأفتى ابن عمر وأفتت حفصة وزينب وكذلك جملة من التابعين الذين ذكر الإمام أحمد أقوالهم بأسانيدها على أنهم يرون أن نذر اللجاج ونذر الغضب يأخذ حكم اليمين. قال أيضا شيخ الإسلام وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. هذا الخلاصة، أن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه، لأن النية مقصودة ولأن الأمور بمقاصدها. يقول وهذا الحالف يعني الذي حلف على هذا الوجه عندما يقول علي 1000 حجة أو مالي كله صدقا فعلت كذا وكذا، يعني هل هذا الحالف ليس مقصوده قربه لله، وإنما مقصوده ماذا؟ الحظ على فعل أو المنع منه، وهذا هو معنى اليمين. يقول فإن الحالف يقصد الحظ على فعل شيء أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة، فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى، طالما أنه إذا حلف بالله العظيم ليفعلن كذا وكذا أو لا يفعلن كذا وكذا تجزئه الكفارة، من باب أولى أن تجزئه الكفارة إذا كان ليس النقص داخلا على التوحيد. هنا النقص يكون داخل على التوحيد وداخل في عدم تعظيمه لله كما يجب. يقول والله ويحلف بصفة من صفاته إنك لأفعلن كذا وكذا أو لا أفعل كذا وكذا، ومع ذلك أجاز له الشارع أن يكفر عن يمينه ويعني ينحل عنه هذا الأمر ولا يكون آثما. فمن باب أولى من يوجب على نفسه أو يمنع نفسه من أشياء وليس مقصوده هذه الأشياء، ليس مقصوده هذه الأشياء، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه أو أن يحث نفسه على الفعل. ولذلك قال فلأن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق الأولى، لأنه إذا علقه يعني علق اليمين بالله ثم حنث كان موجب حنثه ماذا؟ أنه قد هتك إيمانه بالله، لأنه أقسم بالله العظيم ليفعلن، ومع ذلك إذا كفر فإنه لا يلحقه شيء. قال حيث لم يفي بعهده، وإذا علق يعني بالنذر الذي هو بهذا المعنى به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنثه ترك واجب أو فعل محرم، ومعلوم أن الحنث الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي. فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح مقتضى الحنث فساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره، فلأن يشرع لإصلاح مقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى. يعني أن المعنى يدل على هذا لأن هذا هو معنى اليمين. والأمر الثاني أنه إذا جاز التكفير عن ترك ما حلف بالله ليفعلنه من باب أولى أن يجوز ما كان دونه. يقول وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق، موجب القسم هو مثل موجب صيغة التعليق، لأنها أحد صيغتي القسم، أحد صيغتي الأيمان، لأن الأيمان كما تقدم في المقدمة بالأمس لا تخلو إما أن تكون بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء الذي هو التعليق أو بصيغة الجزاء. قال والنذر نوع من اليمين، وكل نذر فهو يمين، فقول النادر لله علي أن أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلن، موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا به، معلقا بالله. يقول: والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفة، فقوله إن فعلت كذا فعلي الحج لله بمنزلة قوله إن فعلت كذا فوالله لأحجن. أيضا جاء في الحديث الذي في الصحيح كفارة النذر كفارة يمين، وهم مجمعون على أن نذر الطاعة لا تجزي فيه الكفارة. إذن فيكون المقصود بهذا النذر أي نذر الذي فيه كفارة اليمين؟ هو النذر الذي بمعنى اليمين، هو النذر الذي بمعنى اليمين، وإلا فنذر التبرر ونذر الطاعة لا تجزي فيه اليمين بل يجب عليها الفعل. لا، قال: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، لله علي أن أفعل كذا من أفعال الطاعة، فيجب عليه ويتعين عليه أن يفعل، وليس فيه كفارة بإجماعهم. إذن ما المقصود بحديث النبي الذي في الصحيح كفارة النذر كفارة يمين؟ إذن المقصود به النذر الذي يكون معناه معنى اليمين. قال: وطرد هذا أنه إذا حلف ليفعلن برا لزمه فعله ولم يكن له أن يكفره، فإن حلفه ليفعلنه نذر لفعله. يعني طرد هذا أنه لو حلف ليفعلن كذا، والله لأصومن، والله لأصلين، يلزمه. وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم كذا، يلزمه، فيكون المعنى واحد. قال: وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر ليفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها بمنزلة ما لو قال: والله لأفعلن كذا. ولو حلف بالله ليفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين. وكذلك لو قال: علي لله أن أفعل كذا وكذا. إذن فالنذر إما أن يكون نذر تبرر وطاعة فهذا لا تدخله الكفارة، وإما أن يكون النذر الذي خرج على هذا الوجه في حالة اللجاج والغضب وليس مقصوده النذر، وإنما مقصوده أن يحث نفسه على الفعل أو أن يمنع نفسه من الفعل، فيكون هذا هو معنى اليمين، فيكون هذا هو معنى اليمين. ولذا يقول: ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين، يعني باب النذر وباب اليمين، ومنهم يعني من يجعلهما بابا واحد. صحيح التفريق، الصحيح التفريق، فيفرق بين النذر الذي مخرجه مخرج اليمين والنذر الذي مخرجه مخرج التبرر والطاعة. فما كان مخرجه مخرج البر والطاعة فهذا هو الذي لا يأخذ حكم اليمين، وما كان مخرجه مخرج اليمين ومعناه معنى اليمين فهذا هو الذي يأخذ حكم اليمين. فصل. قال: فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب، هذا القسم أي قسم يدخل في القسم إيش؟ يعني لما ذكر في المقدمة الثانية أن الأيمان إما أن تكون بصيغة القسم وإما أن تكون بصيغة إيش؟ الجزاء، ذكر أن ما كان بصيغة الجزاء ستة أقسام، وذكر من هذه الأقسام أن لا يكون مقصوده لا الجزاء ولا الشرط. طيب ماذا يقصد من الشرط وماذا يقصد من الجزاء طالما أنه ليس مقصوده الشرط وليس مقصوده الجزاء؟ إيش مقصوده يكون؟ ها ألا يفعل، يكون مقصوده عدم الفعل. إذن ذكر الطلاق وذكر العتاق وذكر النذر وهي ليست مقصودة لمن حلف بها أو علقها على شرط، هل تأخذ حكم ما لو أوقعها ابتداء على غير هذا الوجه، أو تأخذ حكم ما لو قصد بها معنى آخر غير إيقاع هذه الأشياء، وإنما مقصودها أن يمنع نفسه أو يحث نفسه على الفعل؟ لأن هذه سيذكر شيخ الإسلام، لعله يذكر في هذا الكتاب أو ذكره في غيره، أن صيغ الطلاق وغير الطلاق إما أن تقع منجزة أو تقع معلقة أو محلوف بها. منجزة يقول امرأته طالق، خلص ما نحتاج شيء، تطلق امرأته، يقول عبدي حر، يصبح حرا. لكن لو قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، أو قال علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الطلاق، هذه ليست صيغة منجزة، وإنما هي إيش؟ إما صيغة معلقة على شرط أو محلوف بهذه الأشياء. فغير الصيغة المنجزة، الصيغة المنجزة لا خلاف فيها أنها تقع، الطلاق يقع والعتق يقع وكل شيء أوقعه الشخص يقع، لكن المعلقة بشرط والمحلوف بها هذه هي التي أول شيء ينظر في المعنى، والأمر الثاني ينظر في المقصود. يسأل من حلف بالنذر، من حلف بالعتق، من حلف بالطلاق، إيش مقصودك؟ فقال والله ليس مقصودي إيقاع الطلاق، وأنا أكرهه وأبغضه ولا أريده، وليس مقصودي عندما قلت عبيدي أحرار أو عبدي حر أن أعتق العبد ولا أريد التقرب بهذا، وكذلك المال عندما قلت مالي كله صدقة، أو عندما قلت إن لم أفعل كذا فعلي 1000 حجة أو 100 حجة أو أنا حج ماشيا إلى بيت الله الحرام. يقول والله ليس مقصودي هذه الأشياء أن أفعلها وأتقرب بها إلى الله، لكن أردت أن أمنع نفسي من هذا الأمر أو أحث نفسي على فعل أمر من الأمور. نقول له لك ما أردت، يبقى في هذه الصورة يبقى، نقول له الخلاف موجود حتى مع هذا القصد، الخلاف موجود بين أهل العلم. لكن الإشكال أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وكذلك كما سينقله عن بعض التابعين وبعض تابع التابعين أنهم أفتوا في هذه المسائل بعدم وقوع الطلاق وبعدم وقوع العتق، ولا يتصدق بجميع ماله ولا يلزمه الحج إلى بيت الله ماشيا، طالما أن هذه ليست مقصوده، وإنما مقصوده أن يحث نفسه أو يمنع نفسه من الفعل، قالوا هذه تأخذ حكم اليمين. لما أفتى بهذه الفتوى شغبوا عليه وقالوا ابن تيمية يخالف الإجماع، لأن المنقول عن الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة التي ذكرناها، والعتق يقع بالنسبة لأبي حنيفة ومالك، فلأنهم يرون أن هذا نذر، وأن الطلاق متى ما أوقعه الشخص وقع، وإذا وقع لا يرتفع. الإمام أحمد والشافعي يرون بالنسبة للنذر اللجاج والغضب أنه ما يلزمه النذر بل يكفر كفارة يمين. طيب، مقتضى أصولهم أنه الطلاق ما يقع في هذه الصورة والعتق ما يقع، فلماذا أوقعوا الطلاق ولم يوقعوا النذر مع أن الصورة واحدة والمعنى واحد؟ هو ذكر عن الإمام أحمد أنه يضعف حديث الذي فيه العتق المروي عن ابن عباس وابن عمر، وأن ذكر العتق فيه انفرد به التيمي. وأما الطلاق فشيخ الإسلام يقول لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه سئل عن الطلاق في مثل هذه الصورة، لأنه ما كانوا يحلفون أصلا بالطلاق، وإن هذا مما أحدثه الناس في الأزمنة التي متأخرة عن أزمنة الصحابة. لكن التابعين وكذلك بعض الصحابة أفتوا بالعتق، أفتوا بأن من حلف على هذا الوجه بالعتق أن العتق لا يقع وإنما يكفر كفارة يمين. شيخ الإسلام يقول إذا كان العتق الذي هو طاعة وقربة إذا خرج على هذا الوجه فيه كفارة اليمين بناء على فتيا من أفتى من الصحابة وكذلك التابعين من باب أولى أن لا يقع الطلاق الذي هو ليس قربة. ثم يؤكد ذلك بما جاء في الكتاب والسنة مما يذكره من أن الكفارة تلزم في اليمين وهذه يسميها الفقهاء يمين. فيكون إذن شيخ الإسلام ما خالف الإجماع لكن خالف إيش؟ ما ادعي أنه إجماع، ما ادعي أنه إجماع. ثم هل إذا اتفق الأئمة الأربع على قول لا تحل مخالفته؟ هل إذا اتفق الأئمة الأربع على قول من الأقوال ولو كانوا مسبوقين بخلاف التابعين يكون هذا إجماعا؟ هل الأمة محصورة في أربع أئمة؟ لا، بل النظر يكون للدليل. طالما أن الخلافة وجد والأقوال لا ترتفع ولا تذهب بموت قائلها، تبقى، لكن يبقى بعد ذلك النظر في أي شيء؟ النظر في الدليل. الشيخ الإسلام على مذهب الإمام أحمد في الأصول لو كان مقصوده نصرة مذهب إمامه لأخذ بفتوى الإمام أحمد ونصر مذهب الإمام أحمد مثل ما يوجد في المذاهب الأخرى، ما في مذهب من مذاهب الأئمة الأربع إلا ويوجد من يتعصب للمذهب وينصر المذهب ولو كان على خلاف الدليل، ولو كان بلا استثناء منقول في مذاهب الأئمة الأربع في كل مذهب هناك من ينصر مذهبه أو ما ألفه وألف أهل زمانه عليه. لكن من ينظر في الدليل وما دل عليه الدليل وينصر ما يعتقد أنه حق، هل يلام؟ هل يلام لأنه ما أخذ بقول غيره؟ بل يجب أن يشكر ويدعى له، وإلا لو كان المقصود يعني التقليد والاتباع بغير دليل لأخذ بقول الإمام أحمد، مع أنه سيذكر كلاما جميلا يقول إنه بلغ أحمد من الأثار ما لم يبلغ غيره في هذا الباب على وجه الخصوص، ومع ذلك هل وافق أحمد هنا؟ شيخ ما وافق أحمد لأنه يرى أن الدليل ليس كذلك، وأن الواجب على طالب العلم هو العمل بما دل عليه الدليل، وأنه لا يسأل كما قال ابن عقيل رحمة الله عليه لا أحمد ولا غير أحمد، وإن الذي يسأل عنه هو الدليل وما دل عليه الدليل، ما منزلة أحمد. لكن طالب العلم يختلف عن غيره، طالب العلم يكون مقصود ومراد، وليس مع ذلك أن شيخ الإسلام ما يخطئ، لا، لكن المقصود أن الحق يجب اتباعه متى ما ظهر أنه حق وما علم أنه حق. ولا يضير الإنسان إذا كان على مذهب من المذاهب إذا ترك هذا المذهب في مسألة أو في مسائل نصرة للدليل، بل هذا يرفع من قدره لأنه يكون عمل بما يجب عليه عمله واعتقاده. يقول فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب فمثل أن يقصد بها حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، مثل قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا وكذا أو لا فعلت كذا أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار، يعني يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، وإنما علق بالشرط والجزاء لأي شيء ليمنع نفسه. قال فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب الوفاء به، من هو الذي قال بهذا القول؟ هو تقدم في مسألة نذر اللجاج والغضب. يقول فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا، هو قول من؟ قول مالك، قول مالك وقول أبي حنيفة في رواية عنه. وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيها الكفارة فاختلفوا هناك ليس أحمد والشافعي، والجمهور يرون أنه تجزئه الكفارة في نذر اللجاج والغضب. طيب هنا اليمين بالطلاق والعتاق على هذا الوجه الذي هو بمعنى هذا النذر، هل قالوا بهذا القول؟ لا، الشافعي وأحمد يرون هنا استثناء الطلاق والعتق، وما عدا الطلاق والعتق فيكفر فيه كفارة يمين. قال وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا، يقول مع أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم، لأن اليمين به محدثة، اليمين بأي شيء؟ بالطلاق، لم تكن تعرف في عصرهم، ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزيه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر، هذا رواية عوف عن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم. فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين. وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر، يقول فقال لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. أي أن الإمام أحمد يرى أن العتق والطلاق إذا أوقعهم الشخص ولو على هذا الوجه أنه يقع الطلاق ويقع العتق سواء كان في حال غضب أم في حال رضا. وقال سليمان بن داود يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق، وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل ابن أمية عن عثمان بن حاضر الحميري أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن عباس فقال أما الجارية فتعتق، بينما المنقول عن إيش ابن عباس وابن عمر في في في في حديث ليلى بنت العجمة أن الجارية لا تعتق وأنه بذلك كفارة اليمين. قال وأما قولها في المال فإنها تزكي المال. قال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوجب على الحالف بها إذا حنث كفارة، وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيه. هذا كلام من؟ ها؟ كلام أبو إسحاق، كلام أبو إسحاق، يعني أن هذا مما لا يختلف الناس فيه. قلت القائل من؟ شيخ الإسلام. أخبر أبو إسحاق بأي شيء؟ يقول أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان، يعني في زمان أبي إسحاق، من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك، كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء والكفارة لا بالكفارة، وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعية لما أفتى بمصر بجواز الكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال قول من هو خير مني قول عطاء بن أبي رباح. فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي المديني ونحوهم في الحلف بالنذر بالكفارة، وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره، صار الذي يعرف قول هؤلاء، يعني قول من؟ قول أحمد وإسحاق ومن معهم، وقول أولئك مالك وأبي حنيفة، لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد اعتذر أحمد، وقد اعتذر أحمد، لأن مقتضى مذهب أحمد أن الطلاق لا يقع وأن العتق لا يقع، وكذلك هو مقتضى مذهب الشافعي، لأنهم يرون أنه في نذر اللجاج والغضب الذي هو نذر، لكن صورة اليمين أن الكفارة تقوم مقام النذر وأنه يأخذ حكم اليمين. لكن لو كان هذا الذي في الغضب طلاق أو عتق فإنهم يرون وقوع ذلك ولا تجزئ فيه الكفارة. يقول: وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين، أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك، والثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير. يقول: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. طيب، وإذا كان كذلك، هل أحمد رحمه الله أحاط بكل شيء؟ ما أحاط بكل شيء ولا ادعى علم كل شيء. فإذا وجدنا عدم صحة هذين الأمرين اللذين اعتل بهما الإمام أحمد، وهو انفراد التيمي والصحيح عدم انفراده، وأن الصحابة ما أفتوا بذلك فصح أنهم أفتوا، يكون إيش؟ يكون المتبع هنا لقول الصحابة ومن تبعهم، هل هو خالف أحمد أو وافق أحمد؟ يكون قد وافق أحمد وغير أحمد، لأن أحمد وغير أحمد من الأئمة المتبوعين ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تعمدوا المخالفة لا يصح أن يكونوا أئمة يقتدى بهم، لكن قد توجد منهم المخالفة لأمر سائغ شرعا، اجتهاد اجتهادوه، حديث بلغهم، حديث ضعفوه، الأسباب المعروفة الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام في رفع الملام، في رفع الملام. فيكون الذي ترك قولهم لقول أقوى بناء على الدليل ما خالفهم، وإنما أخذ بما هم حثوا عليه ورغبوا الناس فيه. أليس الإمام أحمد يقول: لا تأخذ بقولي ولا بقول مالك، وخذ من حيث أخذ القوم، وغيره قال مثل ما قال. إذن فكونك تترك قول أحمد هنا لأن ما ذكره هنا غير مسلم، فيكون أنت إنما أخذت بما يجب أن تأخذ به، ولا يحل لك ترك ما اعتقدت أن الحق يدل عليه من أجل مثل ما قال ابن عقيل رحمة الله عليه من أجل أحمد أو غير أحمد رحم الله الجميع. يقول: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العدماء، حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي. وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين، قلت: فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكة فحنث؟ قال: يعتق. كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: الجارية تعتق. ثم قال: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت: فإيش إسناده؟ يعني أي شيء؟ قال معمر: عن إسماعيل عن عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان، وقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران، واتبع، يقصد أحمد، واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه عارض ما رواه من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح ابن احمد قال ابي واذا قال جاريتي حرة ان لم اصنع كذا وكذا قال قال ابن عمر وابن عباس تعتق. واذا قال كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته لم يدخل فيه جاريته فيه كفارة فان هذا لا يشبه هذا. الا ترى ان ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران. إذن فمستند قول أحمد هو على أن التيمي انفرد وعلى المنقول عن ابن عمر وعن ابن عباس، مع أن التيمي كما يقر شيخ الإسلام وغيره لم ينفرد وأن وافقه غيره وأن الحديث صحيح وأن المنقول عن ابن عباس وابن عمر في القول بالفتية في العتق صحيحة وأنها أصح من ما نقل عنهم في عدم القول بالكفارة في العتق. قال ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران، هذا على القول إيش بأن هذا هو الصحيح الثابت. قال وأصحاب أبي حنيفة يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين أنه يتصدق به على المساكين، وإذا قال مالي على فلان صدقة كذلك، وفرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج، وبين قوله فامرأته طالق أو فعبدي حر، بأن هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج، فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما تكون بدلا عن غيره من الواجبات، كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب وبقي الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه، وكما تكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت، فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره. وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وإذا وقعا لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال لله ما لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق إلى آخر كلامه. يعني هل الطلاق والعتاق إذا حلف بهما الشخص أوجبهما أم أوجدهما؟ ها؟ لو حلف على غير الطلاق في نذر اللجاج والغضب لله إن كان كذا فعلي الحج ماشا فعلي الصدقة فمالي كله في المساكين، هل هنا أوجد هذه الأشياء أم أوجبها؟ ها؟ أو أوجبها أوجبها. طيب إذا قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الطلاق أو علي الطلاق لا أفعلن كذا وكذا، هل أوجد الطلاق أم أوجب الطلاق؟ أوجبه. فهذا الشيء الذي يحتج به أصحاب هذا القول مخالفهم لا يوافقهم عليه، يعني أنت تقول أنك أوجدت الطلاق هنا والطلاق إذا وجد لا يرتفع، لكن منازعك هنا يقول أنا ما أوجدت الطلاق أنا أوجبته، مثل ما أوجبت على نفسي الحج والتصدق بالمال. أنت كيف تلزم مخالفك بشيء؟ إذا كان المخالف يسلم بهذا الشيء لك، أما إذا كان هو لا يسلم كلامك ليس بملزم له وكلامه ليس بملزم لك، إذا نحتاج إلى إيش؟ شيء آخر ملزم للجميع، وهو إما دليل وإما نقل، أما يحتج بقوله وهم الصحابة. أما كونك أن تقول هذا أوجد الطلاق وإذا أوجد الطلاق فإن الطلاق لا يرتفع، وأوجد العتق فإذا أوجد العتق فإنه لا يرتفع، يقول مخالفك هذا ما أوجد وإنما أوجب على نفسه، مثل ما أوجب على نفسه في الحج وفي غير الحج مما ألزم به نفسه، فيكون استدلال بأي شيء في محل النزاع، والاستدلال محل النزاع ما يرفع النزاع، ما يرفع النزاع، يحتاج إلى رافع آخر يكون يتفق عليه المختلفان، يكون يتفق عليه المختلفان. ولذلك قال: وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وإذا وقع لم يرتفع بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق، فإنه هنا لم يعلق العتق وإنما علق وجوبه بالشرط، فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه. ولهذا لو قال: إذا مت فعبدي حر، عتق بموته من غير حاجة إلى الاعتاق، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي ورواية عن أحمد، وفي بيعه الخلاف المشهور، يعني في بيع المدبر. ولو وصى بعتقه فقال: إذا مت فأعتقوه، كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا، وكان له بيعه هنا وإن لم يجز بيع المدبر. ذكر أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة في تاريخه أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد إلى ابنه، عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من الخلع، وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه، فأحضر له المهدي ابن علاثة ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة من الفقهاء، فأفتوه بما يخرجه عن يمينه، واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره، ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبويع للمهدي ولموسى الهادي بعده. الشاهد من هذا أن هناك من يرى أن هذا ليس إيجاد للطلاق، بل هو إيجاب له، وهناك من يفتي بأنه لا يجب، بأن الطلاق في هذه الصورة وعلى هذا المعنى لا يجب، إنما يريد أن يذكر لهذا المستدل بمثل هذا الكلام أنه أوجد الطلاق، وإذا أوجده لم يرتفع، أن هناك من يخالفه من أهل العلم ممن يرى أن هذا ليس إيجاد وإنما هو إيجاب. فلذلك أفتوا هنا، أفتوا من؟ أفتوا المهدي بالكفارة عن ما التزمه هذا الشخص الذي يريدون يعني أن يكفر بدل هذه الأيمان التي أوجدها على نفسه أو أوجبها على نفسه. قال: وأما أبو ثور فقال: في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين كنذر اللجاج والغضب، لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين، في قولها: إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي محرر. وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب، لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق، وعارض أحمد ذلك، يعني أبو ثور لم يوافق أحمد فيما ذهب إليه، بل رأى أن العتق مثله مثل نذر اللجاج والغضب بناء على فتوى إيش؟ ابن عباس وابن عمر وحفصة وزينب، وأحمد لم يرى هذا الرأي للأمرين اللذين نقلهما عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر، فتوقف عنه، مع أن القياس عنده مساواته للعتق، لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع، يعني ما بلغه شيء في العتق عن الصحابة فتوقف، ما بلغه شيء في الطلاق عن الصحابة فتوقف، أما بالنسبة للعتق فأفتى بعدم وقوعه بناء على ما بلغه من الفتية عن ابن عباس وابن عمر وحفصة وزينب. قال: والصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره، ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق، فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة، فالحلف بالطلاق الذي ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء، على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه، فيعني يقول إما أن هذا نذر لجاج وغضب فيكون يجري فيه ما يجري في اللجاج والغضب، أو يقال أنه نذر ليس نذر طاعة وإنما نذر معصية، ونذر المعصية ليس فيه شيء عند من يقول بذلك. يقول ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قول فعلي أن أطلقك، كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم في قوله فعبيدي أحرار بمنزلة قول فعلي أن أعتقهم. يقول شيخ الإسلام على أني إلى الساعة، يعني لا وقت تأليف هذا الكتاب، لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق، وذاك والله أعلم، لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم، وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم، فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم، فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم، والقول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا. قلت أكان يراه يمينا؟ قال لا أدري. فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق، وتوقف في كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه، وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور، وهذا قول أهل الظاهر كداود وأبي محمد بن حزم، لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق، واختلفوا في المؤجل. هذا الكلام يقرر فيه كلام أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر يرون أن كل طلاق وقع على خلاف السنة فإنه لا يقع، طلاق في الحيض، طلاق في البدعي، طلاق في الطهر الذي جمعها زوجها فيه، كل ذلك عندهم لا يقع، كل ذلك لا يقع. يقول واختلفوا، يقصد أهل الظاهر، في المؤجل، وهو بناء على ما تقدم عند أهل الظاهر من أن العقود لا يصح منها شيء إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه، وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها غيرهم. أهل الظاهر عندهم ليس الأصل في الأشياء الحل، بل يرون أن الأشياء لا تحل إلا إذا ورد دليل يدل على حلها أو على عدم حلها، إلا ما دل عليه نص أو إجماع. قال وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها، إحداها كون الأصل تحريم العقود. طبعا الجمهور ليس هذا الأصل، عدم التحريم، الأصل هو الحل إلا أن يرد حاضر. الثانية أن لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص، وأيضا الجمهور ليس كذلك، بل الأصل في الأشياء من المطعومات والمشروبات والمأكولات والملبوسات هو الحل إلى أن يرد حاضر، أحل لكم ما في الأرض جميعا إلا إلى أن يرد حاضر يحضر. الثالثة أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص، يرون أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص التي يجب بموجبها الطلاق، فإذا الخلاف في المسألة موجود قبل الأئمة الأربعة. وهناك من يرى أن هذه الأشياء ليس فيها كفارة وليس فيها شيء كما هو قول أهل الظاهر، وهناك من يرى أنه تجزي فيها الكفارة، وهناك من يرى أنها تقع، أنها تقع، وهناك من يرى أن الشخص أوجدها، وهناك من يرى أن الشخص أوجبها. إذن نحتاج إلى دليل يستدل به ليكون مرجحا. طبعا إن شئتم المجلة عدد 81، مجلة البحوث والإفتاء العدد 81 لي فيها بحث منشور اقتصرت فيه على هذه الأشياء الستة، الأشياء التي يحلف بها الناس مما فيها حكم، ذكر أدلة الأقوال المناقشة مع كلام شيخ الإسلام، هذا موجود في المجلة عدد 81، إن رأيتم ترجعون إليها لتستزيدوا، لأن الوقت قد لا يسمح لنا بذكر الأقوال والأدلة والمناقشة في 4 أيام أو في 5 أيام. فإن شئتم أنا موجودة عندي، قد أعطيكم إياها تصورونها، هي ليست كثيرة، قليلة، إن رأيتم إن شاء الله في آخر درس، أو ترجعون إلى المجلة نفسها يوجد في، أو في نفس المكان الإنترنت الخاص بالإفتاء الذي ينزلون فيه أعداد المجلة، إن شئتم الرجوع إليها. أما الآن ما نتمكن من عرض الأدلة والأقوال والإيرادات التي ترد والمناقشة. يقول شيخ الإسلام: وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كندر اللجاج والغضب، فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في ندر اللجاج والغضب وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب. يعني مقتضى من يقول بوجوب الكفارة في نذر اللجاج والغضب أن يقولها إيش؟ في العتق والطلاق إذا كان على هذا الوجه، هذا المقتضى، والقياس يقتضي ذلك، وهم يقولون بالقياس. قال: وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب، لأنهم في نذر التبرر لم يوجبوا الكفارة بل أوجبوا عليها الفعل، لكن في نذر الغضب أوجبوا عليه الكفارة، أوجبوا عليه الكفارة. فكذلك هنا يجب أن لا يوجبوا عليه الطلاق والعتق طالما أنه لم يقصدهما ولم يردهما، وإنما أراد ما أراده في حال النذر. فإما أن يوجب فيه ما يوجب في النذر، وإلا لا يوجب في النذر يعني ما أوجبوه خلافا لنذر التبرر، فهذا لازم على كلامهم. قال: فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصد وقوعه عند الشرط وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب، وسنتكلم عليه. يعني المعنى واحد، إلا إذا كان المعلق يوجد ولا يوجب وغير المعلق يوجب ولا يوجب، يقول إذا سلم هذا، وطبعا هذا غير مسلم. قال: وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها، وكذلك هو أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة، كما هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدى الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية. يقول هذا يعني لازم لهم ومقتضى أصولهم يقتضي عدم التفريق بين العتق والطلاق ونذر اللجاج والغضب إذا خرجت على المعنى المذكور. يقول: فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجه، ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر يعني وعدم صحة التكفير، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه، وتقدم يعني عدم تسليم دعوى الإجماع. وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله: عبيدي أحرار لأفعلن، أو نسائي طوالق لأفعلن، فهو بمنزلة قوله: مالي صدقة لأفعلن وعلي الحج لأفعلن. والذي يوضح التسوية أن الشافعية إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الخلع، فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه: وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة، ويقولون إذا وجدت الصفة في زمان البينونة وإذا لم توجد الصفة. طيب، هو طلق بصفة أو على صفة، هل الطلاق يقع قبل وجود الصفة؟ ما يقع. طيب، أليس أوقع الطلاق وأوجده؟ هم أليس قالوا الطلاق إذا وجد لا يرتفع؟ طيب، هو قال هي طالق على الصفة الفلانية، إذا وجدت هذه الصفة. الآن وجد منه لفظ الطلاق وإيقاع الطلاق باللفظ، لكن لا يقع لأنه على صفة. إذن كون لا يقع وهو على صفة، فهناك فرق بين الطلاق المنجز والطلاق إيش؟ المعلق بشرط، أو الطلاق المحلوف به لا يقصد به إيقاع الطلاق. إذن الذين رأوا أن الطلاق متى ما أوقع الشخص وقع، هم يفرقون بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق على صفة. إذن أنت تستطيع أن تقول إذن الطلاق لا يلزم حالة واحدة، بحيث أنه إذا وجد في اللفظ وقع ووجد ولا يرتفع، وإنما ينظر إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ إلى نعود ونرجع إلى أي شيء؟ إلى المعنى، إلى المعنى. فهم يقولون العمامات تقتضي أن الطلاق متى ما وقع الشخص وتلفظ به وقع. إذا لازم هذا أنه حتى لو علق الطلاق على صفة أنك ما تنتظر وجود الصفة، لأن لفظة الطلاق وجدت منك. إذن فيكون فارق بين الطلاق المنجز يقول امرأته طالق خلص، وبين ما إذا علقه على صفة، إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا أو إن حل الوقت الفلاني. فطالما وجد يعني معنى في الطلاق يختلف من حال إلى حال، إذن الحكم ليس واحدا. إذن يقتضي هذا منا النظر إلى أي شيء؟ إلى ما اقترن باللفظ من معنى، وليس اللفظ وحده. نعم. ولذلك الشافعي فرق بين الطلاق المنجز وبين الطلاق المعلق على صفة. قال وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بصفة بسبب طلاقا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة، ويقولون إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة ونحو ذلك. يقول وهذه التسمية لها وجهان، أحدهما أن هذا الطلاق موصوف بصفة ليس طلاقا مجردا عن صفة، فإنه إذا قال أنت طالق في أول السنة أو إذا طهرت فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص، فإن الظرف صفة للمظروف. وكذلك إذا قال إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق فقد وصفه بعوضه. والثاني أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات، فلما كان هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمي بطلاقا بصفة، كما لو قال أنت طالق بألف. والوجه الأول هو الأصل، فإن هذا يعود إليه، إذ النحاة إنما سموا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به. فإذا كان هذا المقصود، الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية المذكور في القرآن، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه، صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بأي شيء؟ بصفة. وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين. أليس في كفارة عندما أوجبوا الكفارة في نذر اللجاج والغضب، لماذا أوجبوها عن الشافعية والحنابلة ومن معهم؟ لأن هذه ليست مقصودة، مع أن الصفة موجودة، لكن لأنها غير مقصودة أعطوها حكم اليمين. طيب وهنا هل هي مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة، فلماذا لا تأخذ الحكم نفسه؟ يقول وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي هو خرج مخرج اليمين، عندما يقول إن فعلت كذا كذا فعلي الحج ماشيا، هو ليس مقصوده الحج ماشيا، مع أنه إيش وجد منه لفظ الحج. إيش الفرق بينه وبين لو قال إن فعلت كذا فعلي العتق أو فعلي الطلاق؟ وليس مقصوده العتق وليس مقصوده الطلاق، كما أنه ليس مقصوده الحج. لماذا في الأول تكفي الكفارة وفي الثاني ما تكفي الكفارة؟ في الأول نظرنا للمعنى، طيب وفي الثاني نظرنا لللفظ؟ قال فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع، حيث المقصود فيه العوض والطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه، فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه. نعم، لأن النصوص الشرعية لا تأتي بما يتعارض، ولذلك القياس على المنصوص يأخذ حكمه. فأنت إذا ألحقت شيء بشيء بناء على وجود العلة فيه فإنك سويت بين المتماثلات، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فإذا أعطيت شيئا حكمه لمعنى اقتضى ذلك، يجب أن تعطيها الحكم نفسه إذا وجد المعنى نفسه، وإلا يكون هذا إيش؟ تحكم، يكون هذا تحكم. قال والطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه، يعني يفرق بين هذا وهذا، بين الطلاق المقصود والطلاق غير المقصود، حتى وأن وجد الشرط في الاثنين، لأن ذاك مقصود الشرط فيه وذا مقصود عدم الشرط، مقصود عدم الشرط. قال ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد إيش؟ يقصد عدمها، كما فرق بينهما في النذر سواء، وهو عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق. والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار، وهذا ندرس نتركه إن شاء الله في درس الغد. هو بعد ما انتهينا من هذا سيقرر لك رحمة الله علينا وعليه وعلى الجميع أن الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح يدل على عدم الفرق، يدل على عدم الفرق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.